إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، نحمد الله عز وجل الذي قال في كتابه الكريم: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، فيمن الله تعالى على عباده بما شاء، فينزل الله تعالى ما ترون من أمطار، ينزلها الله تعالى غيثا لعباده ورحمة بهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: ينظر إليكم أذلين قنطين يعلم أن فرجكم قريب، يعني لما ينقطع المطر عن الأرض فيحتاج الناس إليه. وهذا المطر الذي نراه منذ البارحة ينزله الله تعالى كما يشاء ويصرفه كيف يشاء، فقد ينزله الله تعالى عذابا على أقوام، كما قال الله جل وعلا: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، قال الله تعالى: بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. وكما أنزله الله تعالى عذابا على قوم نوح عليه السلام لما كذبوا وأعرضوا، ثم أنزل الله تعالى عليهم المطر عذابا لهم، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر، حتى إذا تم العذاب قال الله جل وعلا: وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي. فالمطر إنما ينزله الله تعالى متى شاء ويكفه عن عباده متى شاء، فأمر السماء فأمطرت، ثم قال لها: يا سماء أقلعي، فأقلعت، فهو جل وعلا الذي يتحكم بها كيف شاء. وقد ينزل الله تعالى المطر رحمة، كما قال جل وعلا: وينشر رحمته، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قرطوا وينشر رحمته، فينشرها على العباد، فيسقون بها مزارعهم ويشربون منها ويسقون دوابهم، وينظف الله تعالى بها الأرض والأشجار وينشر رحمته. وقد ينزل الله تعالى المطر سكينة لعباده، كما قال جل وعلا في يوم بدر لما التقى المسلمون بالكفار ووصل المسلمون إلى مكان المعركة، فقال الله جل وعلا: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان، وقال في آخر الآية: ويثبت به الأقدام. فجعله الله تعالى سكينة للمؤمنين وإصلاحا للأرض التي يقاتلون عليها، حتى لا تذل أقدامهم أو يثور الغبار عليهم، بينما جعله الله تعالى على الكفار طينا يزلون فيه في أثناء القتال. أيها الإخوة الكرام، إن هذه الأمطار لها في الشريعة آداب ينبغي على المسلم أن يتعلمها، فمن ذلك أنه إذا انقطع المطر وقام الجدب شرع لنا أن نخرج لنصلي صلاة الاستسقاء، لنطلب السقيا ممن يملكها عز وجل، كما كان عليه الصلاة والسلام يخرج بأصحابه إذا أجدبوا ثم يقول لهم: إنكم قد شكوتم جدب دياركم وانقطاع المطر عن إبان نزوله عليكم، ثم يرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى الله تعالى داعيا مبتهلا راجيا. هذه صورة من صور الاستسقاء، أن يجتمع الناس فيصلون ركعتين يخطب الإمام بعدها خطبة يلجؤون إلى الله تعالى فيها. ومن صور الاستسقاء الاستسقاء في خطبة الجمعة، وهو أن يدعو الإمام في خطبته وأن يرفع يديه راجيا من الله تعالى المطر. هذا من آداب المطر. من آدابه أيضا أن يعلم العبد أنه من الله تعالى، وأن الله عز وجل إذا شاء أنزله وإذا شاء أمسكه، كما قال عز وجل: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا، فبين عز وجل أنه هو الذي ينزل الغيث. ولما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه يوما وقد كانوا في سفر، صلى بهم صلاة الفجر على أثر سماء أصابتهم بالليل، يعني نزل بهم مطر بالليل، ثم صلى بهم صلى الله عليه وسلم الفجر، فقال لهم: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال ربكم أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، يعني مؤمن بالله وكافر بالكواكب، ومؤمن بالكواكب وكافر بالله. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم تفصيل مجمل كلامه فقال صلوات ربي وسلامه عليه: فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بالله كافر بالكواكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو مؤمن فهو كافر بالله مؤمن بالكواكب. معنى ذلك أن يؤمن الإنسان أن الذي ينزل الغيث ويتحكم فيه وينزله متى شاء ويمنعه متى شاء هو الله جل في علاه، وليس الكوكب الفلاني إذا ظهر علمنا يقينا أنه سينزل المطر، فطالما قرأنا في التقاويم والدراسات الفلكية أنه بظهور ذلك النجم أو بغيابه سوف ينزل المطر ويقع كذا من الريح، ثم لا يصدق شيء من ذلك، فينبغي على العبد أن يرجع الأمر إلى فاعله جل وعلا، وأن يعلم أن هذا المطر هو من الله سبحانه وتعالى. أما ما يقع في زماننا المتأخر من ما يسمى بالاستمطار فهو لا يدل على أن غير الله تعالى ينزل المطر على الناس. والاستمطار أيها الإخوة الكرام له صور، فإما أن ترتفع طائرات تختلط بالسحاب الذي تكثف فيه الماء، وتعلمون أن السحاب في الغالب يكون فيه ماء لكنه يحدث له شيء يجعل هذا الماء ينزل، فتأتي هذه الطائرات ثم تختلط بهذا السحاب وتبث فيه شيئا من المواد الكيميائية كأيودات الفضة والصوديوم وما شابه ذلك، فتتفاعل مع هذا السحاب وينزل هذا المطر. وقد يطلق أحيانا صواريخ على هذا السحاب تكون محملة ببعض هذه المواد الكيميائية، وقد تنشر هذه الطائرات قطعا من الثلج صغيرة جدا ومن البرد حتى يتكثف عليها الماء فيثقل ثم ينزل، فهي لا تعدو أن تكون طريقة لا يستطيعون بها أن ينزلوا مطرا طويلا متواصلا، وإنما هو حلب لهذه السحب حلب يسير، وقد يسر الله تعالى هذه الطريقة للإنسان، وهي في الحقيقة طريقة ليست عملية تماما، وذلك أنه ربما يلقح هذا السحاب بهذه المواد الكيميائية ثم تأتي ريح وراءه فتسوقه إلى مكان آخر فلا يستفيد هؤلاء في أراضيهم منه، وقد يلقح هذا السحاب فينزل الماء منه بشيء يسير دون المقدار الذي كان يرجونه، لكن الله جل وعلا إذا أمر السحاب بما شاء أنزل الله تعالى القطرة بما شاء سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعل فيما أنزله علينا بركة وعونا لنا على طاعته ومتاعا إلى حين. قولوا ما تسمعون واستغفر الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب استغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، شكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، من آداب المطر أيضا أن يشكر العبد ربه عليه وأن يسأل الله تعالى أن يكون صيبا نافعا، صيبا يعني حيثما أصاب من مكان أن يكون نافعا، فإنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس السنة ألا تمطروا، ليس الجدب ألا تمطروا، وإنما السنة أن تمطروا فلا تنبت الأرض شيئا، ليست الفائدة أن ينزل المطر ثم يغرق الأرض والشوارع، إنما الفائدة ماذا ينتج من هذا المطر من اخضرار الأرض وملء الآبار بالمياه الجوفية واستفادة الناس منه، هذا هو الفائدة من المطر حتى لا يكون عذابا وتعطيلا لأمور الحياة. قال: ليس السنة ألا تمطروا، إنما السنة أن تمطروا ثم لا تنبت الأرض شيئا. فينبغي على الإنسان أن يسأل الله أن ينفع به، وأن يدعو الله تعالى ليكون صيبا نافعا. من آدابه أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا نزل به المطر كشف عن بعض جسده، كشف رأسه أو كشف ذراعيه ليصيبه من هذا المطر، وكان صلى الله عليه وسلم يقول إنه حديث العهد بربه عز وجل، فهو رحمة ينبغي أن يصيب الإنسان منها. وقد حدثني من رأى شيخنا رحمه الله تعالى شيخ ابن باز قال رأيته خرج من المسجد فشعر بشيء من المطر الخفيف، فالتفت قال في مطر؟ قالوا نعم. قال فأهوى إلى غترته وسحبها وجعل يمشي ويجيب الطلاب على ما يريدون لأجل أن يصيب رأسه من هذا المطر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعرض لهذه الرحمة، فلو فعلها الإنسان إذا لم يكن عليه مضرة من هواء مؤذن أو ما شابه ذلك فلا بأس الإنسان أن يفعل مثل هذه السنن. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يتبعون سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك أن تجعل فيما أنزلته علينا عونا لنا على طاعتك ومتاعا إلى حين. اللهم أحي به العباد والبلاد، اللهم انفع به الحاضر والباد، اللهم اجعله عونا لنا على طاعتك، اللهم اجعله صيبا نافعا يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك المزيد من رحمتك، اللهم إنا نسألك المزيد من رحمتك، اللهم إنا نسألك المزيد من رحمتك، اللهم اجعله علينا رحمة وبركة ورزقا ولا تجعله عذابا يا حي يا قيوم. اللهم اشمل جميع بلدان المسلمين ببركتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.